بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كتاب الإفراط والنظر في الأركان واللواحق، وأركانه أربعة: الأول في الصيغة وفيها مقاصد، المقصد الأول في الصيغة الصريحة. طبعا نحن إنما تركنا كتاب العتق والتدبير والمكاتبة لعدم الابتلاء بها في هذه الأيام، وإن كان ذكرها فيه فائدة وفائدة كثيرة باعتبار أنه من الفقه، هناك جملة من الأحكام ومن الأدلة، لكن مع ذلك تركناها لعدم الابتلاء بها، فيترك إلى محلها إن شاء الله. تأخذون تصلون إلى المكاسب أو إلى اللمعة، ربما تأخذون هذا. نبتدأ بذكر كتاب الإقرار وما يترتب عليه. أول شيء لابد من تعريف الإقرار لغة، ثم ذكر الأدلة الدالة عليه من القرآن الكريم والسنة المطهرة. الإقرار في اللغة هو الاعتراف كما جاء في كتاب الصحاح، الاعتراف، الاعتراف. وعرفه في مجمع البحرين الطريحي، عرفه بالإذعان. وهناك عدة تعريفات ذكرها المصنف وغيره من الفقهاء حسب اختلاف الكتب الفقهية. فما ذكره المصنف في كتابه المختصر النافع بأنه إخبار عن حق اللازم، وعرفه غيره بتعريفات غير هذه، بغير هذه الألفاظ، ويدل عليه من القرآن الكريم قوله تعالى: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. إصري يعني عهدي. الله يخاطب الأنبياء. أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. هنا بمعنى الإقرار. وقوله تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم، هنا بمعنى الاعتراف. وآخرون اعترفوا بذنوبهم. وقوله تعالى: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. هذا أيضا بمعنى الاعتراف. وفي الحديث النبوي: قولوا الحق ولو على أنفسكم. معناك: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. نعم. ألست أولى بالمؤمنين؟ قالوا: بلى. هذا الآن يعني نبين هذا، هذه الأحاديث يعني إلى غير ذلك. وعن الإمام الصادق عليه السلام: لا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه، يعني إلا إذا أقر واعترف على نفسه. هنا الإقرار إلا على نفسه. هذا بالإضافة إلى الحديث النبوي المتواتر أو المستفيض، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. هذه هي القاعدة الفقهية التي دائما يتكلم بها الفقهاء، جائز إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. نافذ وطبعا حجة، إذا أقررت على نفسك بشيء اعترفت، فلو رجعت لا يقبل رجوع. هذا هو البحث الآن. يقع في أن الإقرار هل هو من العقود أو أنه من الإيقاعات؟ إذا كان هو عبارة عن الاعتراف وعن الإذعان أو عن إخبار عن حق لازم، هل هو من العقود أو هو من الإيقاعات أو لا؟ طبعا نحن نعرف أن الإيقاع هو إنشاء، وهذا إخبار عن حق لازم، فهو ليس شو، ليس بإنشاء. إذا كان إخبار عن حق لازم، يعني كيف إخبار عن حق؟ أنا أعترف لك بأن لك في ذمتي كذا من المبلغ، كذا من الشيء، كذا من المال، هذا إخبار عن هذا الحق. الإخبار هل هو إنشاء؟ الإخبار إنشاء؟ الإخبار ليس إنشاء، فهو إذن ليس إنشاء وليس من العقود وليس من الإيقاعات. نعم هو شبيه بالإيقاع، شبيه بالإيقاع في الجملة لا على نحو المطلق، على نحو الإجمال. الآن فهمنا هذا من ناحية التعريف. أما من ناحية الأركان، نعم، لا هو الاعتراف يأتي بمعنى الاعتراف، هذا لأنه أخذوا معناه اللغوي، أخذوا معناه اللغوي، فتعريفه الاصطلاحي بنفس التعريف اللغوي. أما من ناحية الأركان وأساس هذا الإقرار، أربعة أمور. أولا الصيغة، في صيغته وفي لفظه، يعني اللفظ الذي يقع به الإقرار. وثانيا المقر، وثالثا المقر له. ثم أقول مقر ومقر له، إذن هناك طرفان، طرف مقر والطرف الآخر مقر له، معترف له والمقر به. هذه الأمور الأربعة التي نتحدث عنها. أما هذا الركن في الأركان، الآن نتكلم حول هذه الأركان والنظر في الأركان واللواحق. وأركانه أربعة، أركانه أربعة هذه: أول شيء الصيغة، الثاني المقر، ثالث المقر له، والرابع ماذا؟ المقر به. هذه أربعة. الأول، نأتي إلى الركن الأول في الصيغة وفيها مقاصد. المقصد الأول في الصيغة الصريحة، يتحدث حول الصيغة المخصوصة التي يقع بها الإقرار. صيغته ما هي؟ الصيغة المخصوصة في الصيغة الصريحة. ما هي الصيغة الصريحة؟ وهي اللفظ المتضمن للإخبار عن حق واجب. شوف هذا تعريفه، هذا تعريف الإخبار، تعريف الإقرار. فإذا هو عبارة عن ماذا؟ هو إخبار عن حق واجب. واجب لمن؟ واجب للطرف المقابل، واجب للمقر له، واجب للمقر له. كقوله، قول القائل لك علي، هذا واحد، لك علي 100 ليرة، معناه ماذا؟ معناه في ذمتي 100 ليرة، هذه 100 ليرة لك، هذا اعتراف بهذا المبلغ بأنه لك، أنت مالك له. نعم. كقوله لك علي أو عندي، يعني لك عندي أو في ذمتي، يعني لك في ذمتي، أو ما أشبه من الألفاظ التي أنا مدين لك. نعم. ويصح الإقرار بغير العربية اضطرارا. طبعا يصح الإقرار بغير العربية في ناحية الاضطرار، سواء كان للعربي كما إذا لم يكن يحسن العربية، عربي يعني هناك صحيح هو عربي اللسان لكنه لا يتمكن من بعض الألفاظ فيتلعثم لسانه، لا يتمكن من هذه الألفاظ في حال الاضطرار، فيصح بغير العربية سواء كان للعربي أو كان لغير العربي، ليس فقط لغير العربي من ناحية الاضطرار، لا للعربي وغير العربي. ويصح الإقرار بغير العربية اضطرارا من ناحية الاضطرار. نعم. أو اختيارا، أو اختيارا، هذا يختلف عن العقد أم لا؟ ها، من ناحية الاختيار كيف بالنسبة لغير العربي واضح، أما بالنسبة للعربي كيف؟ الآن كثير من العرب يولدون في مناطق أجنبية عن البلاد العربية فلا يتمكن من النطق بالعربية، هذا حكمهما، هل يجب عليه أن يتكلم باللغة العربية؟ هذا ما يجب. نعم. أو اختياره، وهذا بخلاف العقد، على فكرة بخلاف العقد. إذا نحن قرأنا وإن شاء الله تقرؤون أيضا في كتب فقهية أخرى بالنسبة إلى اشتراط الألفاظ في العقود، هل يشترط العربية في العقد أم لا؟ إذا قلنا يشترط العربية في العقد، ها، معناه لابد من صيغة العربية، لا يقع العقد بغير العربية، ولا يقع بالمجازات، ولا يقع بالكنايات. نعم. فلو قال لك علي كذا إن شئت، أو شئت إن شئت، يعني سواء قال برفع أو بالضم، إن شئت أو شئت، أو بالعكس تقول إن شئت أو شئت، نفس الكلام يعني، يعني الضم والفتح، إن شئت أنا أو، هذا تعليق أم لا؟ هذا تعليق، والتعليق منافي للإقرار. نعم. لم يكن إقرارا، لماذا؟ للتعليق، والتعليق ينافي الإخبار. ها، لماذا لم يكن إقرارا؟ لأن الإقرار هو عبارة عن ماذا؟ انتبهوا حتى تفهم الدرس جيدا، لأنه إخبار عن حق اللازم وحق واجب، لازم بمعنى واجب. الإقرار إخبار، وهنا لما يقول إن شئت، هذا شو؟ هذا شرط تعليق ليس إخبارا. أحسن. لم يكن إقرارا. وكذا لو قال إن قدم زيد، نفس الكلام، إن قدم زيد يعني لك علي 1000 ليرة إن قدم زيد، نفس الكلام، هذا ينافي. نعم. وكذا إن رضي فلان لك علي كذا إن رضي فلان، أيضا لا يقع، كله لا يقع فيه. أو إن شهد فلان. لماذا؟ جميع هذه الأمثلة التي ذكرها المصنف كلها مشتركة في التعليق، والتعليق ينافي الإخبار. التعليق ينافي الإخبار، لأنه الإقرار عبارة عن الإخبار كما قلت. جميع هذه الأمثلة التي ذكرها مشتركة في التعليق، والتعليق ينافي الإخبار. ولو قال إن شهد لك فلان وهو صادق لزمه الإقرار. الآن ماذا يقول لك؟ علي كذا من المال إن شهد فلان وفلان صادق، فهو صادق. هنا يلزمه الإقرار أم لا؟ وما هو الوجه فيه؟ هنا الصدق على هو علق الصدق فهو صادق على تقدير شهادة فلان. إن شهد فلان فهو صادق، فالصدق معلق على ماذا؟ صدق فلان معلق على ماذا؟ على الشهادة. إن شهد فلان فهو صادق. يعني أقول لك علي ألف ليرة إن شهد صفدار فهو صادق. إن شهد صفدار فهو صادق. صدق صفدار متوقف على ماذا؟ متوقف على شهادته. إن شهد فهو صادق، فمتوقف صدقه على الشهادة. فإذا كان كذلك معناه يلزمه الحق. وهذا البحث، يعني الكلام في هذه المسألة، كلام دقيق، ووقع فيه الاختلاف والاشتباه بين طلاب العلم. كيف؟ لابد لنا من الرجوع حتى نفهم هذه المسألة. لابد لنا من الرجوع إلى البلاغة. أنتم قرأتم في البلاغة الخبر الصادق ما هو؟ مو الخبر صادق وكاذب؟ ها؟ مو يصح أن يتفق بالصدق أو الكذب؟ طيب متى يكون الخبر صادقا؟ فيما إذا كان لنسبته في الخارج واقعا، وهو مطابق للواقع. إذا كان مطابقا للواقع، إذا كانت نسبته الخارجية مطابقة للواقع فهو صادق، وإن خالفت نسبته الخارجية للواقع فهو ماذا؟ فهو كاذب، مع قطع النظر عن اعتقاد المخبر وعدم اعتقاد المخبر. هذا درستموه، المفروض أنكم درستموه في البلاغة. فعلى تقدير شهادة فلان إن شهد فلان فهو صادق. وهكذا صادق معناه ماذا؟ معناه أن خبره مطابق لمن؟ مطابق للواقع. وإذا كان خبره مطابقا للواقع يقع الإقرار أم لا؟ واستقر في ذمة المقر ما اعترف به وما أقر به لفلان، صحيح هذا أم لا؟ إذن يكون الحق في ذمته بناء على صدق فلان. إذا قدرنا صدق فلان، فإذا حكمنا بالصدق على تقدير الشهادة ووقوع الشهادة، فنحكم بثبوت السبب الذي يقتضي انشغال ذمة المقر. لماذا؟ لأن الشهادة ماذا تثبت؟ معناه ما هو الحق؟ يعني المقر به، بعبارة أخرى المقر به، أن المقر به ثبت في ذمة فلان، فالشهادة هذا الذي تثبته. فيبقى الشهادة هذا ثبوت شيء أو انشغال ذمة المقر بشيء، هذا يحتاج سبب أم لا؟ ما هو سبب المقتضي لثبوت؟ لا، لابد أن يكون هناك دين أو قرض أو هبة، لابد من وجود هذه الأسباب الموجبة لثبوت هذا المال في ذمة فلان. فهمت الآن؟ الشهادة ماذا تثبت؟ تثبت انشغال الذمة. انشغال الذمة بأي شيء؟ انشغال الذمة بسبب يقتضي هذا السبب ثبوت المقر به في ذمته. قاعد تفهمون ولا صعب عليكم؟ هذا هو المقصود، ولذلك يعلق على هذه المسألة كثير من العلماء، لأن هذه المسألة ربما تخفى على الكثير من طلاب العلوم. فهمت الآن وجه هذه المسألة؟ نعم. ولو قال إن شهد لك فلان فهو صادق. شوف هذه جملة شرطية، جملة شرطية تفتكر فيها ماذا؟ جملة شرطية فيها شرط وجواب الشرط. إن شهد لك فلان هذا ماذا؟ هذا الشرط، فهو صادق، الفاء لربط الجواب، هذا جواب الشرط. فمعناه صدق فلان متوقف على ماذا؟ على تحقق الشهادة إذا شهد. فعلى تقدير الشهادة يلزمه الحق. فهمتم الآن؟ لماذا؟ لأن الصدق هو مطابقته للواقع، مطابقة المخبر أو مطابقة الخبر للواقع، يعني يكون للخبر نسبة خارجية مطابقة للواقع. مو إذا لم يصدق، إن لم يشهد فهو لم يثبت الإقرار، أما على تقدير الشهادة نحن نتكلم. يقول إن شهد فلان فهو صادق، مو للإقرار. هذا ما له علاقة التعليق على أي شيء، مو تعليق على الإقرار بالشهادة، وإنما تعليق الصدق بالشهادة. صدق فلان معلق على شهادته. الشرطية موجود، فما تعلق الإقرار على الشرط، وإنما الذي تعلق على الشرط هو الصدق، صدقه. لا كيف رضي إن شهد إن شئت إن شئت وسمن ذاك تعليق يصير هنا غير. أحسنت. لا الصدق تعلق على الشهادة، صدق فلان تعلق على شهادته، فإذا شهد فلان فهو صادق. الشرطية هنا الشرط. فهمتم الآن؟ نعم. ولذلك قلنا يقع فيها الاشتباه. نعم. إن شهد لك فلان فهو صادق لزمه الإقرار. لماذا لزمه الإقرار؟ لأنه إذا صدق أو صدق فلان على تقدير الشهادة، على تقدير أنه يشهد، فيلزم الحق. ولذلك ماذا يقول المصنف؟ يقول لزمه الإقرار في الحال. لماذا؟ لأنه إذا صدق، من هو الذي صدق؟ إذا صدق فلان، فلان من الناس، أنا أقول للسيد يا سيد لك علي أو لك في ذمتي 1000 ليرة، إن شهد مازن، إن شهد مازن فهو صادق، إن شهد مازن فهو صادق. فأنا أعترف بأنك صادق، لكن الصدق متوقف على شهادتك، فإذا شهدت لزمني الإقرار. نعم. إذا صدق لزمه الحق، وإن لم يشهد لماذا؟ لأن مسألة صدق فلان تابع لماذا؟ تابع لمطابقة هذا الكلام للواقع، فيما إذا كان للكلام نسبة خارجية تطابق الواقع فهو صادق. نعم، فتتحقق هكذا يعني توجيه الكلام، تتحقق النسبة الخارجية متى يعني يكون صادق؟ تتحقق على تقدير الشهادة، هذا يعني من تتمة الكلام، تتحقق على تقدير الشهادة. ولذلك هذه المسألة كما قلت صار بها موضع اشتباه، لأن هذا هو هذا التقدير. لأنه اعترف بأنه صادق. نعم، وإطلاق الإقرار بالموزون، إطلاق الإقرار بالموزون ما هو الموزون؟ يعني الأشياء التي توزن، لا مو بالكيل، وزن وزن، كيلو سكر، كيلو وين سكر، كيلو طحين، هذا ميز كيلو طحين، كيلو دخن على وإطلاق الإقرار بالموزون، هذا الإطلاق ينصرف إلى ميزان البلد. بمعنى أقول لك في ذمتي أو لك علي 50 كيلو قمح أو حنطة، طيب هذا أو كيس حنطة، كيس حنطة وزنه كان الآن هنا أطلق، هنا إطلاق لك في ذمتي كيس حنطة، كيس الحنطة أين ينصرف؟ إلى من ينصرف؟ في البلد، هنا البلد، كيس الحنطة كم هنا؟ 50 كيلو، فينصرف إلى 50 إلى البلد المتعارف. نعم، وإطلاق الإقرار بالموزون لك في ذمتي كيس ينصرف إلى ميزان البلد، يكون مسألة عرفية على ما هو المتعارف، يحمل على ما هو المتعارف في البلد. نعم، إذا ما في متعارف ينصرف إلى اللغة، إلى أهل اللغة، ماذا يقولون في تعيين الكيس، كم كيلو في الكيس. نعم، وكذا المكيل، نفس الشيء، تعيين المكيل أيضا، الإقرار بالمكيل حين إطلاق الإقرار في المكيل إلى أي شيء ينصرف؟ ينصرف إلى كيل أهل البلد، كيل أهل البلد. أقول لك في ذمتي رطل أو رطلان أو 3 أرطال من العنب، من العنب كيف الآن؟ لك صاع من الحنطة، كم هو الصاع؟ أي صاع؟ أي صاع؟ صاع أهل المدينة، صاع العراق، لك حقة من الشعير، وهكذا. هو أنت هنا الآن في سوريا محدد، ذاك تحديد شيء آخر يعني. وكذا المكين، وكذا إطلاق الذهب والفضة بالنسبة إلى النقدين، بالنسبة إلى إطلاق النقدين، لك دينار الآن، يورو مو هيك صار، خلينا نشوف باليورو، اليورو في أوروبا عملة موحدة مو، لكن في كل دولة يورو، أتبع في كل دولة يورو، هذه هي عملة موحدة صحيح لدول الاتحاد الأوروبي، لكنه لكل دولة يورو يخص عليه شعار البلد. فإذا قلت لك في ذمتي 100 يورو، ماذا ينصرف؟ يورو إلى البلد، يورو من هو؟ فرنسي، يورو مثلا دنماركي، يورو هذا، فهمت؟ لا، لكل بلد على كل، في البلد الذي أنت فيه. الآن بالنسبة إلى الذهب والفضة، الدينار والدرهم من الذهب والفضة، الدينار والدرهم من الذهب والفضة المقصود به، دينار ماذا؟ دينار مصري، دينار عراقي، دينار ماذا؟ يعني ما كان كويت في ذلك الزمن، يعني كان هذا يعني في في في زمنه. نعم، لأنه ذهب وفضة هذا الكلام. وكذا إطلاق الذهب والفضة ينصرف إلى النقد الغالب في بلد الإقرار. طبعا لا فرق بين أن يكون هذا الدرهم أو هذا الدينار من الدنانير المغشوشة أو غير المغشوشة، من الدنانير أو الدراهم الناقصة عن الوزن أم ليس لها أم ليست ناقصة، لا فرق بينها. النقد الغالب في ذلك البلد، في البلد، في بلد الإقرار الذي أقر فيه. ولو كان نقدان، يعني هنا أو كان، لو كان في هذه البلد التي أقر بها الإنسان نقدان، في دينار شرعي وفي دينار غير شرعي، في درهم شرعي ودرهم غير شرعي، لو فرضنا هكذا نقدان، نعم، غالبا، ها؟ غالبان، عفوا، ولو كان نقدان، يعني في البلد نقدان غالبان كلاهما، وزنا أو وزنان، يعني هناك ديناران مثلا أو درهمان في نفس هذا البلد، يعني العملة المستعملة شكلان، غالبان يعني من هذين مختلفان، في دينار شرعي ودينار غير شرعي، في درهم شرعي ودرهم غير شرعي، وكلاهما يتعامل فيه. في بعض الأحيان، يعني من باب التقريب، في بعض الأحيان البلاد لها عملة وطنية تتعامل فيها، وهناك عملة أخرى أجنبية أيضا تتعامل فيها، مثل الدولار والليرة، الليرة اللبنانية في لبنان، يعني مع قطع في بعض البلاد، في بعض البلدان يتعامل بالعملة الوطنية، بالعملة، بعملة البلد وهي عملة غالبة، ويتعامل بالعملة الأجنبية وهي أيضا عملة غالبة. على كل أحوال سمع قطع النظر عن التسمية، احنا ما نسميه سألان، هذا من باب المثال، والأمثال تضرب ولا تقاس. نعم، الإقراء ولو كان نقدان غالبان أو وزنان مختلفان، وزنان مختلفان كيف؟ مرة يستعمل الحقة كما في بعض البلدان العربية أيضا، هناك من الوزن حقة، الحقة هي عبارة عن 4 كيلوات، ويستعمل الكيلو، ومنهم من يستعمل الوزن، صحيح هذا أم لا؟ كما عندنا في العراق يستعملون الوزن ويستعملون الحقة ويستعملون المن ويستعملون الكيلو، وكل جميع هذه الأوزان يتعامل بها الناس على حد سواء. فهمتم الآن؟ هذا المقصود. نعم، غالبان أو وزنان مختلفان وهما في الاستعمال سواء، يعني الكل يتعامل بهذه الأوزان، رجع في التعيين إلى المقر. يعني شو يرجع؟ أنت قلت لك من المن عجبا كم كيلو، لك في ذمتي من، لك في ذمتي 100 درهم، أي درهم؟ درهم صحيح، درهم شرعي أو درهم غير شرعي، أي شيء، لا بد من التعيين هنا. نعم، رجع إلى التعيين إلى المقر. هذا طبعا بلا خلاف بين الفقهاء. لماذا؟ هنا ظاهر المصنف، المصنف ماذا فعل؟ طبعا مثل هذه الأبحاث أنا أقول هي صعبة عليكم، لكن لا بد من بيان أقل شيء الاستدلال عليها. الآن كلام المصنف ماذا قال؟ ولو كان نقدان غالبان أو وزنان مختلفان وهما في الاستعمال سواء، انتبه إلى هذه الكلمة. طبعا كلامه هنا ماذا؟ أن المصنف قيد كلامه بهذا، في الاستعمال سواء، فقيد الكلام بالسواء، السفيه هذا شايف قيده بالسواء. هذا ماذا يقتضي؟ ظاهر الكلام ماذا يقتضي؟ يقتضي انه لو كان بعض النقدين او بعض الوزن غالبا في المعامله حمل الاطلاق عليه، يعني يرجع لا يرجع الى التعيين وانما يرجع الى الغالب، لانه هو يكون وهما في الاستعمال سواء، ها يعني من دون ترجيح لاحدهما على الاخر كلاهما. اما فيما لو كان احدهما غالبا ماذا يعني؟ هل يرجع الى التعيين؟ لا يرجع الى التعيين. فهم كلام هذا مقصود يعني. لازم تفهم كلام المصنف. إذا كان أحدهما غالب لا يرجع على تعيين المقر وإنما على الغالب. أحسن نعم. ولو قال له علي درهم ودرهم، هنا تكرارها انت يعترف ويقر، يقول لفلان علي درهم ودرهم، كم درهم؟ ها؟ كم يلزمه؟ درهم واحد. ها؟ لو قال له علي عفوا، لو قال له علي درهم ودرهم، لو قال له علي درهم ودرهم لزمه اثنان. لماذا لزمه اثنان؟ احسن على العطف، العطف درهم ودرهم معناه هنا تساوي ومهايرة، تساوي بين اثنين بين الدرهمين، والمهايرة بينهما بمقتضى العطف. من الواو العاطفة فقراتهم في اللغة العربية، تعرفون المغايرة بالعطف أم لا؟ جاء زيدون وعمر، يعني هو جاء زيد، ها؟ يعني معناها جاء زيد، هو زيد غير عمر، المجيء جاء اثنان يعني، فالمستقر في ذمته درهمان. نعم نعم نعم. اسمع اسمع، ولو قال له علي درهم ودرهم لزمه اثنان، وكذا ثم درهم. لو قال له علي درهم ثم درهم، لأنه ثم شو؟ ثم عاطف، هم نفس الكلام يعني. نعم نعم لا لا لا، وكذا ثم درهم. هسه أنا أبين لك، أو قال درهم فدرهم، كلاهما هنا درهم فدرهم، لأنه جميع هذه الأحرف التي ذكرها هي أحرف عطف، هي أحرف عطف، وهذه الأحرف العاطفة تستلزم المساواة والمغايرة. لكن هناك كلام لبعض الفقهاء أنه لا يلزمه درهمان وإنما يلزمه درهم واحد. لماذا درهم واحد؟ لاحتمال أنه يريد التأكيد، ها؟ ها؟ لاحتمال أنه يريد التأكيد. التأكيد بأي شيء؟ التأكيد لك في ذمتي درهم ودرهم، درهم الآخر هذا من باب التأكيد، لاحتمال التأكيد، يعني كرر اللفظ من باب التأكيد. ما تقول واحد واحد، ها؟ واحد وواحد، واحد وواحد من باب التأكيد يعني، بس التأكيد ممكن هذا يأتي كلام. نعم مو مشكلة حتى لو كان معرفة. وكذا ثم درهم، أو قال درهم فدرهم. أما لو قال فوق درهم، شوف لو قال يعني له علي درهم فوق درهم، فوق يعني شنو فوق؟ مو بمعنى فوق، مو بمعنى الفوقية المتعارفة، فوقه من ناحية الجودة، يعني هذا درهم جيد وفوقه درهم أجود منه يصل. فهمت هذا؟ من ناحية الجودة أنه جيد، يعني يرجع إلى ممكن يعني من ناحية الجودة من هذا. نعم. أما لو قال فوق درهم أو مع درهم، درهم مع درهم، درهم مع درهم، أو حتى لو قال درهم تحته درهم، تحته من ناحية الرداءة يعني، من ناحية الرداءة. نعم. أو مع درهم أو قبل درهم، قبل درهم أو بعده، بعده درهم، جميع هذه لزمه درهم واحد. ليش؟ لماذا يلزمه درهم واحد؟ ها؟ يحتمل أن له درهم قبل درهم، ويحتمل أنه أن له درهم مع ذلك الدرهم، ويحتمل أن يكون أن له درهم قبل ذلك الدرهم، ومثل هذه الأمور. هذا يحتمل هكذا أنه يريد. نعم. أو مع درهم أو قبل درهم أو بعده، بعده درهم، لزمه درهم واحد لاحتمال أن يكون أراد مع درهم لي، يعني هذا الدرهم الذي قلت معه درهم أو مع درهم، هذا الدرهم درهم لي مع هذا الدرهم في الجودة أو تحته فوقه، كله من هذه النواة. نعم. مع درهم لي، فيقتصر على المتيقن. المتيقن ما هو؟ المتيقن هو الدرهم الواحد، الدرهم الواحد. أما الزائد عن الدرهم الواحد هو أقر بدرهم، هذا القدر المتيقن. أما ما زاد عن الدرهم الواحد، ما زاد عن الدرهم الواحد فهو المشكوك، لأنه من دوران الأمر بين الأقل والأكثر. يعني كيف من دوران؟ أنتم ما أخذتم الأصول. لو دار الأمر بين الأقل والأكثر، مثلا من باب المثال الآن أضرب لك أجزاء الصلاة، كم كم أجزاء الصلاة؟ 10. ها؟ لو دار أمرها بين 10 و9 أجزاء، هناك قول 9، هناك قول 11. لو دار الأمر بين 10 و11 جزء، 10 هو القدر المتيقن، أما 11 الجزء 11 فهو مشكوك، والأصل فيه البراءة، الأصل فيه البراءة.